الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من الكتاب. وإنما اعتبرت الضاد في المرتبة الثانية لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من كونها جهرية مطبقة مستطيلة، وهو ما لا يوجد فيما بقي من أحرف الاستعلاء مجتمعا في أي حرف منها. ثم إنها ليست مقلقلة ولا شديدة مع ذلك حتى تكون في مرتبة الطاء من التفخيم. وإنما اعتبرت الصاد في المرتبة الثالثة لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من كونها مطبقة صفيرية، وهما صفتان معينتان على التفخيم ومظهرتان له، ولا توجدان فيما بقي بعدها من أحرف الاستعلاء، وهي أضعف من الطاء لانعدام الجهر والشدة والقلقلة فيها، ومن الضاد لانعدام الجهر والاستطالة فيها. وإنما اعتبرت الظاء في المرتبة الرابعة لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من كونها مطبقة دون الحروف الثلاثة الباقية، وهي أضعف من الثلاثة السابقة لأنها غير شديدة ولا مقلقلة كالطاء ولا مستطيلة كالضاد ولا صفيرية كالصاد. وقد يقال إن الظاء أقوى من الصاد للجهر في الأولى والهمس في الثانية، والجواب أن الهمس مع الصفير يساعدان على جريان النفس بصوت صفيري، مما يؤدي إلى امتلاء الفم بصدى الصاد عند النطق بها أكثر من الظاء. وإنما اعتبرت القاف في المرتبة الخامسة لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من كونها جهرية شديدة مقلقلة، وهي صفات لا توجد في الغين والخاء المتأخرتين عنها في المرتبة، ولكنها ليست مطبقة، ولذلك كانت أضعف من الحروف الأربعة السابقة. وإنما اعتبرت الغين في المرتبة السادسة لما تتصف به بالإضافة إلى الاستعلاء من الجهر الذي لا يوجد في الخاء المتأخرة عنها في المرتبة، ولأنها ليست مطبقة كالحروف الأربعة الأول، ولا شديدة ولا مقلقلة كالقاف. وإنما اعتبرت الخاء في المرتبة الأخيرة لعدم اتصافها بصفة قوية من الصفات التي اتصفت بها الحروف الستة السابقة غير الاستعلاء. المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة في ذاته واختلاف العلماء في عددها وتحديدها. ثم إن لكل من هذه الحروف في ذاته باعتبار حركته وسكونه وحركة ما قبله إن كان ساكنا خمس مراتب، وتسمى مراتبه الخاصة به، ولكن اختلف في تحديدها. رأي الجمهور في تحديد المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة، ووجه هذا التحديد فيرى الجمهور أن أقواها المفتوح الذي بعده ألف حيثما كان، طاء نحو طالا، أو ضادا نحو يضاعف، أو صادا نحو صادقين، أو ظاء نحو ظاهرين، أو قافا نحو يقاتلون، أو غينا نحو غافلا، أو خاء نحو خاف. ثم المفتوح الذي بعده ألف حيثما كان، طاء نحو طلبا، أو ضادا نحو ضلا، أو صادا نحو صبرا، أو ظاء نحو ظلموا، أو قافا نحو القمر، أو غينا نحو غنيا، أو خاء نحو خلق، ثم المضموم حيثما كان، طاء نحو طبع، أو ضادا نحو منضود، أو صادا نحو منصورا، أو ضاء نحو محظورا، أو قافا نحو قتلا، أو غينا نحو غلبت، أو خاء نحو خلقوا، ثم الساكن حيثما كان، طاء نحو يطبع، أو ضادا نحو يضرب، أو صادا نحو اصبر، أو ضاء نحو يظلم، أو قافا نحو اقرأ، أو غينا نحو يغلب، أو خاء نحو يخلق، ثم المكسور حيثما كان، طاء نحو بطرت، أو ضادا نحو ضعافا، أو صادا نحو صراط، أو ضاء نحو ظلال، أو قافا نحو قتال، أو غينا نحو غل، أو خاء نحو خلال. وإنما كان المفتوح الذي بعده ألف أقوى المراتب، لأن وجود الفتحة وإشباعها بالحرف المجانس لها وهو الألف يجعلان الفم يمتلئ بصدى الحرف عند النطق به أكثر من غيره في المراتب التالية. وإنما كان المفتوح الذي ليس بعده ألف في المرتبة الثانية، لأن الفتح يملأ الفم بصدى الحرف عند النطق به أكثر من غيره في المراتب التالية، لكنه أقل من المرتبة السابقة لانعدام الألف التي تزيد من ظهور تفخيم الحرف وامتلاء الفم بصداه. وإنما كان المضموم في المرتبة الثالثة، لأن الضم يقتضي تجويف الفم وامتلاءه بصدى الحرف عند النطق به، وهو ما لا يوجد في غيره من الساكن والمكسور المتأخرين عنه في المرتبة، ولكنه أقل من المرتبتين الأوليين لانعدام الفتحة والألف فيه، وهما الأمران اللذان يقتضي اجتماعهما أو وجود أحدهما انطلاق الصوت بالحرف عند النطق به حتى يمتلئ الفم بصداه أكثر من المضموم لخفة الفتحة والألف التي تجانسها في النطق بالنسبة إلى الضمة. وإنما كان الساكن في المرتبة الرابعة، لأنه أقوى من المكسور وأضعف من المفتوح والمضموم نظرا إلى استقرار الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه استقرارا تاما أكثر من المكسور الذي هو أضعف منه، ومن المفتوح والمضموم أيضا اللذين هما أقوى منه، إلا أن للنطق بهما صوتا يملأ صداه الفم أكثر من الساكن. وإنما كان المكسور في المرتبة الأخيرة لضعف الحرف المكسور إلى حالة لا تؤدي إلى امتلاء الفم بصداه كالمفتوح والمضموم، ولا إلى استقراره استقرارا تاما في مخرجه كالساكن. رأي بعض العلماء في تحديد المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة، ويرى البعض في تحديد هذه المراتب أن أقواها المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده ألف، ثم المضموم والساكن الذي قبله فتح أو ضم، ثم الساكن الذي قبله كسر، ثم المكسور، أي أنهم يلحقون الساكن الذي قبله فتح أو ضم بالمضموم في مرتبته، ويجعلون الساكن الذي قبله كسر في مرتبة خاصة. مراتب التفخيم تفصيلا على أساس الرأيين السابقين. وإذا نظرنا إلى أن مراتب حروف الاستعلاء سبع بعددها، وأن لكل منها في ذاته خمس مراتب على كلا الرأيين السابقين، أمكننا أن نقول إن مراتب التفخيم تفصيلا 35 مرتبة، أعلاها الطاء المفتوحة التي بعدها ألف، وأدناها الخاء المكسورة، وأن نقول إن لكل حرف مفخم مرتبة خاصة بالنسبة له في ذاته، ومرتبة عامة بالنسبة له ولغيره من حروف الاستعلاء. كيفية تحديد مرتبتي الحرف المفخم الخاصة والعامة؟ وإذا أردنا تحديد مرتبة الحرف الخاصة بحثنا عنها في مراتب الحرف نفسه، وإذا أردنا تحديد مرتبته العامة بحثنا عنها في مراتب الحرف نفسه ومراتب الحروف الأخرى، على أساس أن نبدأ بالطاء المفتوحة التي بعدها ألف، ثم المفتوحة التي ليس بعدها ألف، وهكذا حتى نصل إلى الطاء المكسورة التي هي في المرتبة الخامسة، ثم تليها طبقا لمراتب الحروف الضاد المفتوحة التي بعدها ألف فتكون في المرتبة السادسة، وهكذا حتى نصل إلى الضاد المكسورة فتكون في المرتبة العاشرة، ثم تليها المرتبة الأولى من الصاد فتكون في المرتبة الحادية عشرة، وهكذا حتى نصل إلى الصاد المكسورة فنجدها في المرتبة الخامسة عشرة، ثم تليها المرتبة الأولى من الضاء فتكون في المرتبة السادسة عشرة، وهكذا حتى نصل إلى الضاء المكسورة فنجدها في المرتبة العشرين، ثم تليها المرتبة الأولى من القاف فتكون في المرتبة الحادية والعشرين، وهكذا حتى نصل إلى القاف المكسورة فنجدها في المرتبة الخامسة والعشرين، ثم تليها المرتبة الأولى من الغين فتكون في المرتبة السادسة والعشرين، وهكذا حتى نصل إلى الغين المكسورة فنجدها في المرتبة الثلاثين، ثم تليها المرتبة الأولى من الخاء فتكون في المرتبة الحادية والثلاثين، وهكذا حتى نصل إلى الخاء المكسورة فنجدها في المرتبة الخامسة والثلاثين، وهي أدنى المراتب كما تقدم، أي أن المرتبة الأولى من كل حرف من هذه الحروف بعد الطاء تقع في المرتبة التالية للمرتبة الأخيرة من الحرف السابق عليه، وهكذا. حقيقة عدد المراتب الخاصة بالحرف المفخم في ذاته وتحديدها ودليلهما ومراتب التفخيم تفصيلا على هذا الأساس. والحقيقة فيما أرى أن لكل حرف في ذاته ست مراتب لا خمسة كما في الرأيين السابقين، أقواها المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده ألف، ثم المضموم، ثم الساكن الذي قبله فتح أو ضم، ثم الساكن الذي قبله كسر إن كان مطبقا أو قافا، ثم المكسور مطلقا، والغين والخاء المسبوقتان بكسر أو ياء ساكنة، وذلك لأن النطق في الواقع يتنافى مع رأي الجمهور من حيث كون الساكن الذي قبله فتح أو ضم نحو فأصبحوا في مرتبة الساكن المطبق الذي قبله كسر نحو اصبر، ويتنافى مع رأي من قال إن الساكن الذي قبله فتح أو ضم كما في المثالين السابقين في مرتبة المضموم، نحو صرفت، كما يتنافى مع كلا الرأيين من حيث إن الغين والخاء الساكنتين بعد كسر أو ياء ساكنة، نحو أفرغ، ولكن اختلفوا زيغ شيخ في مرتبة غيرهما من حروف الاستعلاء الساكنة بعد كسر أو ياء ساكنة، نحو اضرب محيص. وما عليك إلا أن تقارن بينهما في النطق، وعلى هذا فمراتب كل حرف ست والحروف المستعلية سبعة، فإذا ضرب عدد مراتب كل حرف في عدد الحروف أنتج 42 مرتبة، وهي مراتب التفخيم تفصيلا في الحقيقة. تعتبر المرتبة الأولى في كل حرف غير الطاء هي التالية للمرتبة الأخيرة من الحرف السابق عليه على ما تقدم تماما. وجه كون المفخم المشدد أقوى في التفخيم من نظيره غير المشدد. والحرف المفخم إن كان مشددا نحو الطامة فإنه أقوى من غير المشدد الذي هو في مرتبته نحو أفطال، لأن المشدد مكون من حرفين، الأمر الذي يجعل تفخيمه أظهر من غيره المكون من حرف واحد. مرتبة تفخيم الغين والخاء الساكنتين وقبلهما كسر أو ياء ساكنة. ويلاحظ مما تقدم أن الغين الساكنة المسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف مستعل نحو لا تزغ قلوبنا، أو مستفل نحو أفرغ علينا، أو كسر عارض ولا يكون ما بعدها إلا مستفلا نحو من اغترف. وكذلك الخاء الساكنة بعد كسر أصلي نحو إخوانا، أو عارض نحو ولكن اختلفوا، ولا يكون ما بعدها في الحالتين إلا مستفلا. وكذا الغين والخاء الساكنتان للوقف بعد ياء ساكنة نحو زيغ وشيخ في مرتبة ضعيفة من التفخيم، وهو ما يسمى بالتفخيم النسبي، ولكن لا يقال فيهما في هذه الأحوال كلها إنهما مرققتان، لأن أحرف الاستعلاء لا ترقق أبدا، وإنما يتفاوت تفخيمها قوة وضعفا حسب مرتبة كل منها وشكله على ما تقدم. وعلى هذا فيخطئ من ينطق في قراءته بالغين والخاء الساكنتين وقبلهما كسر أو ياء ساكنة مفخمتين تفخيما قويا، إذ يخرجهما بذلك عن مرتبتيهما الحقيقيتين. ويستثنى من ذلك الخاء الساكنة المكسور ما قبلها في كلمة إخراج، حيث وقعت في القرآن مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فإنه يجب النطق بها مفخمة تفخيما قويا لوقوع راء مفخمة بعدها حتى تتناسب معها في التفخيم فيتجانسان ويسهل النطق بهما. وفي ذلك يقول الشاعر: وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها قد فخمت. ومثل خاء إخراج في تفخيمها القوي وسببه الخاء في وقالت اخرج، وإن أهمل ذكرها أكثر الباحثين في هذا العلم. الحروف المرققة دائمة. وأما الحروف المرققة دائما فهي أحرف الاستفال كلها عدا الألف اللينة واللام في لفظ الجلالة والراء. الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا وحكمها: وأما الحروف التي تفخم في بعض الأحوال وترقق في بعضها فهي هذه الأحرف الثلاثة فقط، أي الألف اللينة واللام في لفظ الجلالة والراء. وحكم الألف اللينة من حيث التفخيم والترقيق أنها تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، فإن كان ما قبلها مفخما فخمت نحو قالا، وإن كان ما قبلها مرققا رققت نحو كانا. وأما حكم اللام من لفظ الجلالة فهو أنها إن وقعت بعد فتح نحو وعد الله، أو ضم نحو إني عبد الله فخمت، وإن وقعت بعد كسر نحو بسم الله رققت. وفي ذلك يقول ابن الجزري: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وأما حكم الراء تفخيما وترقيقا فسأفرد له درسا خاصا به، وهو الدرس التالي مباشرة، وذلك لكثرة الكلام فيها، حتى إن بعض العلماء أفردها في كتب خاصة كالنونية للسخاوي. أسئلة: ما هو التفخيم؟ وما هو الترقيق؟ وما أقسام الحروف الهجائية بالنسبة لهما؟ وما هي الحروف المفخمة دائما؟ وما مراتب تفخيمها؟ وما وجه ترتيبها على هذا النحو؟ 2- بين المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة في ذاته واختلاف العلماء في عددها وتحديدها، واذكر رأي الجمهور في تحديدها ووجه هذا التحديد، وبين ما رآه بعض العلماء في تحديد المراتب الخاصة من الحروف المفخمة ومراتب التفخيم تفصيلا على أساس هذين الرأيين. 3- بين كيفية تحديد كل من مرتبتي الحرف المفخم الخاصة والعامة، وحقيقة عدد المراتب الخاصة بالحرف المفخم في ذاته وتحديدها ودليلهما، ومراتب التفخيم تفصيلا على هذا الأساس، ووجه كون المفخم المشدد أقوى من نظيره غير المشدد. 4- ما مرتبة تفخيم الغين والخاء الساكنتين المكسور ما قبلهما؟ وما الحروف المرققة دائما؟ وما الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا؟ وما حكم 2 منها بالتفصيل؟ تمارين: 1- اقرأ قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا، إلى قوله: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وبين ما في هذه الآيات من أحرف الاستعلاء ومرتبة تفخيم كل منها الخاصة والعامة على مختلف الآراء المذكورة في عدد المراتب وتحديدها. 2- بين المرققة والمفخمة من الحروف مع بيان المرتبة الخاصة والعامة للمفخم منها في الكلمات الآتية: غافر الذنب، وقال رجل: إلا ذو حظ عظيم، صراط الله، نقيض له بدخان مبين. 3- مثل بمثالين لأحد الحروف المفخمة دائما، وبمثالين لأحد الحروف المرققة دائما، وبمثالين لأحد الحروف المرققة أحيانا والمفخمة أحيانا، على أن يكون أحدهما واجب التفخيم والآخر واجب الترقيق من غير ما تقدم. الدرس 21 في أقسام الراء وأحوالها والأمور الملحقة بها. أقسام الراء: الراء الواردة في القرآن لحفص مهما اختلفت أحوالها وتعددت صورها لا تخرج عن 5 أقسام، وهي: 1- الراء المرققة اتفاقا، 2- الراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها والترقيق أولى، 3- الراء التي يجوز تفخيمها وترقيقها والتفخيم أولى، 4- الراء المفخمة باتفاق القراء إلا عند أبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري وموافقيه فإنهم يرققونها وهو غير معمول به. 5. الراء المفخمة اتفاقا، وستأتي أحوال كل من هذه الأقسام على هذا الترتيب تفصيلا فيما يلي. القسم الأول الراء المرققة اتفاقا وأحوالها. للراء المرققة اتفاقا 8 أحوال، وهي: 1. الراء الممالة، ولم يرد ذلك في القرآن لحفص إلا في موضع واحد وهو بسم الله مجريها بهود فقط. 2. الراء المكسورة في أول الكلمة نحو رزقا، أو في وسطها نحو مريئا، أو في آخرها، ولا يكون ذلك إلا في حالة الوصل نحو ليلة القدر خير، متحركا كان ما قبلها أو ساكنا، صحيحا أو حرف مد. 3. الراء الساكنة وسط الكلمة بشرط أن يكون قبلها كسر أصلي وبعدها حرف مستفل نحو الفردوس. 4. الراء الساكنة سكونا أصليا وصلا ووقفا في آخر الكلمة وقبلها كسر وبعدها مستفل نحو اغفر لي، أو مستعلن نحو ولا تصعر خدك. 5. الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف بعد ياء ساكنة مدية أو لينة، وهي في الوصل مفتوحة نحو والعير التي، ونحو يسبحن والطير، أو مكسورة نحو من بشير، ونحو من خير، أو مضمومة نحو جاءكم النذير، ونحو ذلك خير. 6. الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف بعد كسر، وهي في الوصل مفتوحة نحو قيما لينذر، أو مكسورة نحو منهمر، أو مضمومة نحو منتشر. 7. الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف وقبلها ساكن مستفل قبله كسر، وهي في الوصل مفتوحة نحو وما علمناه الشعر، أو مكسورة نحو وبئر معطلة، أو مضمومة نحو إلا كبر. 8. الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة إذا كانت في الوقف مفخمة وفي الوصل مكسورة ووقف عليها بالروم وكان قبلها حرف مد نحو ونفخ في الصور، أو لا نحو والعصر، لأن الروم كالوصل. القسم الثاني الراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها والترقيق أولى. للراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها والترقيق أولى 3 أحوال، وهي: 1. الراء الساكنة سكون عارضا في آخر الكلمة للوقف وبعدها ياء محذوفة للتخفيف ولم ترد في القرآن إلا في ونذر المسبوقة بالواو، وهي 6 مواضع: بالقمر، وفي والليل إذا يسر، فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل، إذ هي في اللفظين مرققة عند وصلها، ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف وحذف الياء. ولا يقاس على ونظر ويسر لفظ الجواري وإن أشبههما في حذف الياء التي كانت بعد الراء للتخفيف، ولكن لم ينص عليه كما نص عليهما. والتفخيم والترقيق مبنيان على النص لا على القياس. انتهى الوجه الأول.